بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا بالدين ما شاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا لا إلا الله القدير الأول. الجمع خير كريم. يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو محكم القانون: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولا تكون الا متاع العروه. الجمع خير كريم. يقول رسول البشريه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم: المهر بالقران مع كثره الصغار نظرا يوم القيامه نحيا ونحيا مع هذه الدوله القرانيه المباركه والتي يتلوها عليها على من اعمالها اعظمها الفقهيه وتسجيل قراء الاسلاميه العربيه للعالم الاسلامي صاحب الفضيله فضيله القارئين محمد عبد الوهاب القارئ الاذاعي المعروف والفقيه من المركز ومدينه المنصوره. ندعو الله لفضيلاته الخارجيه ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي الزاويه والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. No, no, no, no, no, no. الله يرضى عليك. ارحمهم يا رب. الله اكبر. قل صدق الله إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَأْتِي رد عليك فيها Thank you. شعرك مسطور. يا تعالي ما شاء الله. وكيف تتكلم صلى على الحبيب رحم اللي جابك هنا. اللهم افتح صدرك يا رب. بسم الله ما شاء الله. Thank you. عليك يا عم الحاج. الله أكبر. الله يا شيخ محمد الله الله يا رب. قلنا له كده شويه ليه ما خلى الراجل يعرف يقرا قبل ما تخش قلنا له كده شويه. بص يا حاج خلاص ماشي حاضر تعالي طيب كانك مالكش دعوه بالمتابعه. ولا تكونوا الليل Yeah. Oh,